قال الشيخ المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، روى عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح واسناده صحيح. طاووس ابن كيسان الجندي الامام العلم، قيل اسمه ذكوان، قال ابن جزي. قال الشارح رحمه الله قلت هو من ائمة التفسير ومن اوايات العلم، قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من اين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال ومن خلفت يسودها وأهلها؟ قال قلت عطاء ابن أبي ابن رباح، عطاء ابن رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي، يعني ليس عربي إنما هو كان عبدا فأعطى. قال فبما سادهم؟ قال قلت بالديانة والرواية، بالديانة دين ورواية الحديث والعلم. قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا أو يسودوا يصيرهم السادة. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قال قلت طاووس ابن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قلت بما ساد به عطاء، أيضا بالرواية بالديانة والرواية، كلام رائع. قال إنه لا ينبغي ذلك. قال فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد ابن حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. عبد النوبي اعتقدته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون ابن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرجت عني. أخيرا والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. فعلا والله أمر عظيم أن ليس العربي على العجمي فضل إلا بالتقوى. كل ذكرهم دول إلى يومنا هذا يسودون على يعني أسطر وصفحات الكتب، ما زالوا سادة وترضى عنهم فعلا رضي الله عنهم، ما كلهم من العبيد والموالي الذين يعني عبيد كانوا عبيدا واعتقوا أو اعتق آباؤهم وصاروا في هذه المنزلة في الأمة، ليس فقط في زمانهم بل إلى يومنا هذا، يعني الكل يعرف منزلتهم رضي الله تعالى عنهم. عن ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والرواية المشهورة في الصحيح علمه القرآن علمه الكتاب. روى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس، كلهم موالي، كلهم أصلا من المعتقين. قال ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب رد على الجميع، وربما حصل معهم من عدم حديث ضعيف بسبب ضعفه لا نثبت لفظ قعد وجلس، حتى يثبت من حديث صحيح. جلس لم ترد في الحديث الثابتة في السنة. يقول وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كان في جزء موجود هو في التعليق على باب قول الله ولله الأسماء الحسنى، كان الأحسن أن يلحق بهذا الجزء في تفسير هذه الآيات الكريمة ومعنى المتشابه والمحكم. قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب، المحكم وما لا يحتمل إلا وجها واحدا، ما لا التباس فيه لا يحتمل إلا وجها واحدا في التفسير، وهو البين الواضح في دلالته ولا يحتاج إلى غيره. هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وهو من الإحكام والإتقان، وقد فسره كثير من السلف بأنه الناسخ وأنه آيات الأحكام، والصحيح أنه أوسع من ذلك، فهو كل ما كان واضحا جليا لا يحتمل إلا وجها واحدا في التفسير. ولا شك أن الناسخ هو المحكم والمنسوخ متشابه، وأن آيات الفرائض والواجبات والنهي عن المحرمات محكمات، وأما الأمور الغيبية فيها من التشابه، أن الأمور الغيبية فيها من التشابه لأننا لا ندري كيفية الغيب. هن أم الكتاب كما ذكرناه أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وأخر متشابهات، هذه المتشابهات هي التي تحتمل عدة معاني وعدة وجوه، وهذا التشابه منه تشابه مطلق لا يدرى ما كيفيته وحقيقته، وهو كل أمور الغيب التي لم يطلع الله عز وجل البشر عليها، ومن ضمن ذلك كيفية صفة الرب عز وجل وكيفية ما في الجنة وما في النار من أو أمور الآخرة عموما من أمور الغيبيات ووقت وقوع هذه الغيبيات، فإن ذلك لم يطلع الله عز وجل عليه أحدا. والمنسوخ متشابه لأن من لم يعلم نسخه قد يقع في قلبه أنه باق فيقع تعارض بينه وبين الناسخ، يظن أن ذلك مخالف لهذا، ومن ذلك العام الذي قد خصص فإنه يشبه المنسوخ من هذا الجانب، فإن من لم يعلم التخصيص يظن التعارض، يظن أن هذا لا يعني اللفظ يعارض اللفظ الخاص الآخر، والصحيح أن العام الذي قد خصص الخاص يخالفه لأنه مستثنى منه. ومنه تشابه نسبي، التشابه المطلق ده التشابه من كل وجه، بمعنى أنه سيظل مجهولا لا يدرى كيفيته وحقيقته لأنه غيب أحاط استأثر الله عز وجل به. والتشابه النسبي اللي تشبه على البعض دون البعض، اشتبه على البعض دون البعض، من زي ما قلنا المنسوخ متشابه على من لم يعلم الناسخ، والعام الذي قد خصص متشابه على من لم يعلم تخصيصه، وما اشتبه على أهل الزيغ والضلال متشابه نسبي، اشتبه عليهم بمعاني باطلة ولم يعلموا وجه الحق فيها، فهو متشابه على أهل الزجر والضلال لأنهم لم يردوه إلى المحكم. قال عز وجل: وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، في قلوبهم هوى وميل باطل يتبعون ما تشابه منه لفساد إرادتهم لكي يحرفوه ويتركوا المحكم لعدم إرادتهم الحق. قال: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون لأجل أن المتشابه يحتمل معان مختلفة فيريدون حمله على ما لا يجوز وعلى الباطل لأنهم لا يستطيعون ذلك في المحكم مع بقاء انتسابهم إلى الدين، فهم يريدون الفتنة ولا يغضب الله، فيتبعون المتشابه ويتركون المحكم حرصا منهم على فتنة الناس عن الحق وابتغاء تأويله، ابتغاء أن يدعوا علم تأويل المتشابه المطلق، بأن يدعوا معرفة الحقيقة وهم لا يدركونها ولا يمكن أن تدرك، كما أنهم باتباعهم المتشابه النسبي يقعون في الضلال لحملهم معاني القرآن على ما لا يجوز، وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم تأويل المتشابه المطلق الذي لا يعلمه العباد وإنما استأثر الله بعلمه كالغيبيات لا يعلمها إلا الله، فلا يعلم كيفية صفاته عز وجل إلا هو، ولا يعلم متى تقوم الساعة ولا متى تقع الأمور التي أخبر بها الكتاب والسنة عن الغيبيات، لا يعلم متى تقع إلا الله، ولا يعلم كيفية ما استأثر الله عز وجل بعلمه بل وبعض معاني ما استأثر الله به في الجنة إلا الله سبحانه وتعالى، فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسائر الأمور الغيبية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وذلك أنهم في المتشابه المطلق وكلوا العلم إلى الله عز وجل، علموا المعنى وأيقنوا بجهل الكيفية، فعقول البشر لا يمكنها أن تدرك كيفية هذه الغيبيات، وعلمهم لا يحيط بوقت هذه الغيبيات. وأما المتشابه النسبي فإنهم ردوا المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله، وما يتذكر إلا أولو الألباب أصحاب العقول السليمة. قراءة ابن عباس رضي الله عنه بالوقف على العلم: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقوله فقوله أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، على هذه القراءة فمعنى ما يعلم تأويله أي تفسيره، ما يعلم تأويل هذا المتشابه أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه بتعليم الله إياه، فهم علموا تفسيره. والتأويل يستعمل في اللغة والشرع على عدة معاني، منها أو هو أصل الكلام ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني، فإن كان الكلام خبرا فتأويله وقوع المخبر به، وقوع المخبر به، وإن كان الكلام أمرا أو نهيا فتأويل الأمر فعل المأمور به وتأويل النهي ترك المنهي عنه، ويستعمل بمعنى التفسير. يبقى التأويل يستعمل في اللغة الشرع على معنيين: المعنى الأول ما يقول إليه الكلام، الكلام ده نوعين: خبر أو إنشاء. خبر تأويل الكلام وقوع المخبر به، قال عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا التأويل بمعنى وقوع المخبر به. ولما كانت الرؤية نوع من الإخبار برمز أو بتصريح. الرؤية إخبار عما يقع في المستقبل، أليس كذلك؟ إما برمز يفهم منه معنى معين، أو تأويل، أو بتصريح كأن يرى أنه يذبح ابنه مثلا. كان من ذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هذا وقوع ما أخبرت به في الرؤيا من قبل. مش ده التفسير، هو التفسير كان معروف، تفسير الرؤيا أنه هيحصل أن إخواته سوف يخضعون له، عشان كده أبوه قال له إيه؟ لا تقصر رأيك على إخواتك، فتفسير، لأن التفسير كان مفهوما، لكن لما وقع المخبر به قال إيه؟ قال هذا تأويل رؤياك. فوقوع المخبر به في الأخبار، وفعل المأمور به في الأوامر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في القرآن من قوله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وذلك احنا بنقول: هل يجوز ان احنا نقول في الركوع والسجود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ بنقول يجوز. ده تأويل للإيه؟ للقرآن. ده خبر عن المؤمنين وما يقولوا، فلما تقول انت يبقى ده تأويل للإيه؟ للقرآن. لما تقولها على نية التلاوة يبقى لا يجوز. لو واحد بيقرأ القرآن في الركوع والسجود يبقى إيه؟ لا يقول، بيقولها في السجود بنية الدعاء يبقى تأويل القرآن، فيمتثل ما أمر به أو يفعل ما أمر به في الآية. لو الإنسان قيل له: ولا تقربوا الزنا، ربنا أمرنا بذلك، فتركه للزنا هو إيه؟ تأويل لهذا النهي. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، امتثالا لقوله: فسبح بحمد ربك واستغفره، فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة: يتأول القرآن. فنيجي هنا ان التأويل: وما يعلم تأويله الا الله. باقي ان انا هقول المعنى الثاني لسه، اللي هو التفسير. المعنى الثاني: كما اكثر ابن كثير ابن جرير رحمه الله في كتابه، هو اصلا سماه في يعني البيان في تأويل آيات القرآن، دائما كان يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا. وهذا المشهور في أثر اللي هو رواية ابن جرير: اللهم علمه القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. التفسير ده منه نوع هو الذي غلب على الاصطلاح في كلمة التأويل. التفسير، أرجو الانتباه، التفسير منه نوع غلب على الاصطلاح عند المتأخرين. ايه الاصطلاح التأويل عند المتأخرين؟ صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر لدليل يقترن به. لما يقولهم: هذه الآية مؤولة، لما تلاقي المتأخرين من الفقهاء والمفسرين والمحدثين، المتأخرين منهم اللي بيشرحوا الكتب، يقولوا: هذا الحديث مؤول عن وجهه، مصروف عن ظاهره. ده استعمال المتأخرين في كلمة التأويل. بيقولوا التأويل معناه عندهم صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقتنوا به. وذلك من قواعد المنهج السلفي عند الشيخ الإسلام تيمية ترك التأويل الكلامي. التأويل بتاع الصفة مش كده، اللي هو صرفها عن إيه؟ عن ظاهرها. وده كلام كل السلف في الحقيقة، منهج السلف ترك التأويل، بدعة التأويل. التأويل قصدنا بها صرف اللفظ إيه؟ عن ظاهره. بنقول هو في الحقيقة لما يكون مستوفي أركانه، اللي هو لدليل يقترن به، وإن اللفظ يكون محتمل في اللغة، يكون من نوع التفسير. ممكن نفسر الكلمة بغير الظاهر منها لو تجردت عن عن القرينة. وده مستعمل بالتأكيد كثير جدا في أشياء تسمى مؤولة بهذا الاصطلاح، تفسرها بخلاف المشهور لو جردت عن القرينة. يعني أكثر استعمال لكلمة اليد في العضو الإنساني ده، ماشي كده؟ ولو قلت لواحد: أبسط يدك، يعمل إيه؟ أبسط يدك، يعمل إيه؟ افتح إيدك، مش كده؟ لا، لما أقول لك أبسط يدك تقول لي كده يكون جواب؟ لو قلت لك أبسط يدك افرد إيدك على طول، أي واحد لو قلت له أبسط يدك يروح جايب عامل إيه؟ افرد إيدك على طول. لو قلت لصبي صغير أبسط يدك وهو يفهم عربي: افتح إيدك، يروح جاي إيه؟ فاتح إيدك. لو جيت لواحد وهو عمال يتناقش معايا في الثمن بتاع الحاجه قلت له افتح ايدك شويه يروح يعمل لي كده، هو اضحك عليه طبعا مش كده، المقصود افتح ايدك شويه يعني زود شويه مش كده. فبنقول هذا الكلام مستعمل في الكتاب والسنه كما قال عز وجل ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. مفيش عاقل هيفهم ويقول ان حرام الواحد يربط ايده في رقبته وانه حرام انه يفتح ايده كده. ممكن واحد يربط ايده في رقبته لما يكون عنده مثلا كسر يجوز انه يربط ايده في رقبته صح كده، لكن المقصود منها الايه ايه؟ النهي عن البخل والنهي عن الايه؟ الاسراف. وده واضحه جدا بدليل ايه؟ قرينه السياق من اوله والايه اللي بعديها ان ربك يبسط الرزق يعني يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يعني يقدر عليه. فده تفسير مع انه خلاف الظاهر من كلمه اليد لو كانت لوحدها وبسط والبسط لو كان لوحدها ويجعل يدك مغلوله الغل لو كان لوحدها معانا كده. يعني لو كل كلمه اتشالت لوحدها المشهور في استعمالها الاكثر الاغلب الاعم غير المستعمل في هذا الموضع، لما جمعت مع بعضها في هذا السياق اصبح التاويل ده هو التفسير الصحيح لوجود القرينه. عشان كده بنقول التاويل ده يبقى صح، يبقى تفسير صحيح لو جمع اربع شروط: ان يكون المعنى المرجوح ده مستعمل في لغه العرب، وان يدل عليه دليل، وان يسلم الدليل من معارض، ولو كان في امر العقيده او في امر إن ظاهره خلافه يكون كفر وضلال يبقى لابد ان يكون ذلك من الكتاب والسنه. لانه لا يمكن ان يتكلم الله بكلام او رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يظهر منه الكفر ثم يتركنا هكذا دون ان يبين لنا، لان القران كتاب مبين والرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليبين للناس ما نزل اليه، فيستحيل ان يترك البيان في مثل هذا. في اشياء ممكن يحال فيها الامر الى يعني الى ادله مثلا قياس مثلا او الى ادله يعني مثلا فهم عقلي ضروري مثلا قد يترك الى ذلك، لكن في امور العقائد يستحيل، لابد انه يبين ذلك بيانا جليا واضحا. اذا استوفى الشروط الاربعه دي ان يدل على ان يكون من لغه العرب، يجيش واحد يفسر لي كلام لا علاقه له بلغه العرب ويقول لي ده تفسير، لا ده مش تفسير خالص ده ولا تاويل. لابد ان يكون من الالفاظ المستعمله في الايه، المعاني المستعمله في اللفظ ده، ان يكون المعنى المرجوح ده لو جرد عن قرينه مستعمل في لغه العرب، وان يكون عليه دليل. الثالث انه يستمد الدليل من معارض، ما يجيبش دليل عليه ما يعارضه، لما يقول الدليل دليل مثلا عقلي لا، لابد ان الدليل ده يكون سالم من المعارضه. ايه ده كلام شيخ الاسلام تيميه في الرساله المدنيه، اربع شروط لصحه التاويل. لو استوفى الشروط دي يبقى التاويل ده في الحقيقه عباره عن ايه؟ عباره عن تفسير، وبالتالي ما خرجش عن معناه في الايه؟ في اللغه. ولو فقد شروطه يبقى باطل ولا يجوز لا في اوامر ونواهي ولا في اخبار. نقول أمثلة. لو قلنا على سبيل المثال الأمر افعل كذا، الشرط الرابع إذا كان في الأمر والاعتقاد لابد أن يكون في الكتاب والإيه والسنة. بنقول الأمر ظاهر الوجوب، هل يستعمل الأمر في غير الوجوب؟ لا، دي هو ما فيش اوامر للاستحباب مستعمل. ممكن اقول لك افعل كذا وانا قصدي ده احسن ليك ولا مش مستعمل؟ مستعمل. انا لو جه واحد في امر في الكتاب والسنه، واحد يقول هذا واجب لان ظاهر الامر الوجوب. يعني ايه ظاهر الامر الوجوب؟ الامر بيستعمل في عده استعمالات، بيطلعوه احيانا في 13 استعمال، ساعات يبقى لغايه 19 استعمال ماشي كده. اظهر واحد منها في الوجوب، افعل كذا، يبقى ده ايه؟ للايجاب ماشي كده. ما صيغه اغفر دي صيغه ايه؟ دي صيغه امر، لكن حقيقتها استعطاف صحيح، ده دعاء مش كده. لما الادنى يخاطب الاعلى بافعل لا يكون غرضه الايه؟ الامر، مالوش انه يامره مش كده. سامحني ده صيغه امر في اللغه، ده فعل امر مش كده، لكن ده مش الوجوب قطعا مش كده. لكن هذا الامر غرضه الترحم الاسترحاب مثلا ماشي كده. لما بنقول الأوامر الواردة في الكتاب والسنة من الله عز وجل لعباده ظاهرها لإيه؟ الوجوب. مستعملة في معنى الاستحباب. مستعملة في معنى الاستحباب. لو ومعنى الإباحة. لو قلنا بنقول مثلا في صلوا قبل المغرب ظاهره الوجوب مؤول إلى الاستحباب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة لمن شاء، وبدليل الأحاديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين. مش في دليل أدى بينا نحن نقول ده ليس الوجوب، علشان هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع مش كده الصلاة الخمس، أو ده دليل خلنا نصرف لا يجلس نهي ده من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراه. النهي هنا من التحريم إلى الكراه، وإن ركعتين فقوم فصلي ركعتين دول من الوجوب إلى الإيه؟ الاستحباب. إيه اللي خلانا نصرف؟ إن هو مستعمل لغة العرب في استعمال إن الأمر الاستحباب والنهي للإيه؟ للكراه. ماشي؟ في دليل؟ في دليل، والدليل سلم من المعارض، وده أمر يعني من السنة، ثابت الحديث ده من السنة. ماشي كده؟ إن هو هل علي غيرها؟ قال لا أنت طبعا ده من السنة ثابت، مش كده؟ ومن هنا صح هذا، وده تفسير الحديث الصحيح إن صلوا قبل المغرب هذا الأمر ليس وجوب ولكن للاستحباب. معنا كده؟ نجيب حاجة لها تعلق بالصفات وهي مش منها، بس لها تعلق بها أو قد تشتبه على البعض أنها منها. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي، أو لوجدتني عنده؟ حديث صحيح. فده نسب المرض فيه إلى الله. هذا هذه النسبة هل هي نسبة صفة؟ لا قطعا. فالله عز وجل لا يمرض سبحانه وتعالى، ليس له مثل السوء، ليس من صفته النقص أبدا، لأنه الجليل، ولأنه الصمد، ولأنه ذو الجلال والإكرام. المعاني دي تجوز بتكون صفات الايه؟ الكمال، مش كده؟ والمرض نقص بلا شك، والموت نقص بلا شك، معنى كده؟ فاللهم الحديث ده ليه ما قلناش ده صفة من صفات الله؟ ان من صفات الله ان يمرض ليس كمرض المخلوقين، لا نقول له كلام باطل. بدليل ايه؟ بدليل الحديث نفسه. الحديث نفسه انه قال: كيف اعودك ان ترضى عني؟ هو ده يعني تقدم مع الله ان ربنا عز وجل ايه؟ لا يمرض، وبالتالي لا يعاد. فقال: مرض عبدي فلان. وده صريح في ان هو مجاز حذف المضاف، وان مرضت مقصود بها مرض عبدي بدلالة الحديث نفسه، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بين عن الله عز وجل المعنى المقصود في مرض الله او مرضته، مش كده؟ وليس ان الرب يمرض حقيقة. فهذا تأويل واجب مستوفي الشروط، ولذا لم نقل ان هذا من الصفات، وقلنا ان الله لا يمرض، مع ان الحديث بيقول: يقول الله عز وجل مرضت فلم تعدني. نقول: الله لا يمرض. لا يمرض انه مرض المرض اللي احنا عارفينه، ماشي كده؟ اما مرض الرب بمعنى مرض عبد الرب، وهذا مجاز حذف المضاف، يعني يحذف المضاف ويحط المضاف الى مكانه، ماشي كده؟ زي ما يقولوا قتله الحجاج، هو في الحقيقه قتله سياف الحجاج مثلا، هو من الحجاج مش مسك السيف بايده وقتله، مش كده؟ ده هو امر بايه؟ بقتله، فنسب الفعل اليه وحذف المضاف منه قتله فلان، ماشي كده؟ ها؟ ماشي زي بعض، ما عندنا جزء من نوع تاني بس ينفع. ماشي، واسأل القرية التي كنا فيها، يعني واسأل أهلها، وإن كان شيخ الإسلام بيقول لك لا، أسأل القرية، القرية تطلق على الأهل وتطلق على المساكن. ماشي، فبنقول الاستعمال ده من باب حذف المضاف، وزيها بقى استطعمتك، نحن ننفي عن الله أن يطعم، أليس كذلك؟ وليس من صفاته أن يأكل الطعام عز وجل، ولا أن يشرب الشراب سبحانه وتعالى، ولا أن يلبس الملابس سبحانه وتعالى، وأنه يكسى عز وجل. كل ده إيه اللي خلانا نصرفه عن الكلمة الأولى في نفس الحديث؟ هو اللي خلينا نصرفه، مش كده؟ بالإضافة إلى أدلة الكمال المطلقة الأخرى، ده تأكيد لأن هذا تأويل صحيح. ففي الحقيقة هو إيه؟ تفسير، مش كده؟ فإذا استوفى التأويل شروطه كان تأويلا إيه؟ صحيحا. اللي بمعنى إيه ده؟ التفسير. نفكر تاني، بنقول ان التأويل يستعمل في ايه؟ في معنيين، معنى ما يقول إليه الكلام خبر أو إنشاء ماشي، والمعنى الثاني معنى ليه التفسير. والتفسير منه نوع اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقترن به، ده اللي غلب على الاصطلاح، اصطلاح المتأخرين في كلمة التأويل. بنقول لو استوفى الشروط يبقى تأويل صحيح، يبقى تفسير ماشي كده. نرجع للآية ونقول إيه تفسير الآية بناء على على المعنيين من معنى التأويل. هي الآية فسرت على كل منهم واحدة على القراءتين المشهورتين، القراءة بالوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ودي ما تحتملش أن يفسر كلمة التأويل فيها إلا على المعنى الأولاني اللي هو ما يقول إليه ليه الكلام. أرجو الانتباه على قراءة الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى الراسخون في العلم ما يعرفوش مش كده، ما ينفعش يبقى معناها التفسير، لان ربنا قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. القران من اوله لاخره مأمور بايه؟ بالتدبر. ما فيش حاجه اسمها ما نفهمش معناها، لا يجوز ان احنا نقول في القران كلام مجهول المعاني عباره عن حروف مرصوصه جنب بعضها، لان كيف يتدبر ولا يفهم معناه؟ وربنا لم يستثني متشابها ولا غيره. يبقى على القراءة دي ما ينفعش ان كلمة التأويل تفسر على معنى التفسير، بل لابد تفسر على معنى التأويل اللي هو ما يقول إليه الكلام، وتبقى في الأخبار التي هي أخبار الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، يعني لا يعلم وقت وقوعها وكيفية حقائقها لا يعلمها إلا الله. ولأن أهل العلم فيها ما يعرفوش، يعني واحد من الراسخين في العلم تقول له متى تقوم الساعة، أرسخ الراسخين في العلم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جبريل صلى الله عليه وسلم، ولما يسألوا متى الساعة يقولوا ايه؟ من مسؤول عنها بيعلم من السائل. معنى كده؟ ولو ان واحد من البشر سئل عن كيفية صفات الله، كيف استوى؟ يقول ايه؟ يقول استوى معلومة، الكيف ايه؟ مجهول. فاهمين المعنى بس مش فاهمين كيفية. يبقى دي معنى انها متشابهة بهذا الاعتبار. يبقى آيات الصفات متشابهة؟ اه متشابهة، بمعنى ان كيفيتها ايه؟ مجهولة. ومتشابهة على أهل الزيغ والضلال، تشابه النسبي اللي هيفتكروا منها التشبيه ماشي، واللي هم هيفتكروا التشبيه فيقعوا في التشبيه فعلا، أو يفتكروا التشبيه فينكروها زي ما الرجل انتفض إنكارا كذب الحديث ماشي كده. والجهمية الأول كانوا كذبوا القرآن كده صراحة، يقول لم يستوي على العرش، كفروا والعياذ بالله. معانا كده؟ لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، كذبوا بها ليه؟ اشتبه عليهم، افتكروها تستلزم التشبيه، وقالوا لا ما يصحش، يبقى الرسول ده كان الجنان غلط، كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فهم دول الهالكين ولا يضر الله. او قد يكذب الاحاديث وده هيكون ممكن ما يكفرش بيه، لكن هو بيستنكر ذلك لاجل التشابه اللي وقع عن اللي فيه. معنى كده؟ التشابه النسبي، قلنا التشابه على اهل الغيب والضلال، التشابه على بعض الناس مش عليهم كلهم. هو فهمها غلط، فهم انها تستلزم معنى غلط، ما فهمش ان الكيفيه مجهوله ولا تشبه كيفيه المخلوق، كيفيه صفات المخلوقين. معنى كده؟ بنقول التفسير الاولاني بقى وما يعلم تاويله الا الله، اي وما يعلم حقائق الغيبيات التي اخبر الله بها في القران، ومن ضمن ذلك كيفيه صفات الله لا يعلم ذلك الا الله. الراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، اللي هم فهموا المعاني ووكلوا الكيفية إلى الله، ده في الغيب الايه، في الاشتباه الايه المطلق، المتشابه مطلقا ده متشابه ما فيش حد من البشر يعرف، ولا حد حتى من الملائكة الغيبيات دي لا يعلمها إلا الله، وقت قيام الساعة لا يعلمها إلا الله ماشي. التفسير متشابه النسبي بقى ده قلنا ده متشابه، لان المعاني الباطنة توهمها الزائغون معاني منفية عن الله عز وجل. التفسير الثاني على القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما تنفعش إلا على معنى التفسير. إن الراسخون في العلم هل يعلموا الغيبيات؟ يعلموا كيفية صفات الله؟ ما ينفعش تفسر على القراءة الوقف على العلم، ما ينفعش تفسرها على المعنى الأولاني معنى التأويل، لازم تفسرها على المعنى الثاني اللي هو إيه؟ التفسير. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، أهل العلم يعلمون الايه؟ التفسير، معاني الكلمات، ولا يعلمون الكيفيات. التفسيرين دول للآية واجهين لعملة واحدة، في تلازم بين الاثنين. معانا كده عباد الله؟ صعبة شوية، هي متشابهة، هي فيها تشابه، الآية فيها تشابه فعلا، ولكن لو فهمنا كده هيطلع ان التفسير الاولاني والثاني كل منهم يلزم منه حاجتين، ان اهل العلم لا يعلمون كيفية الغيبيات وهم يعلمون معاني الآيات، ماشي كده؟ ودي والاثنين متلازم يلزم منهم المعنيين دول، يعلمون معانيها ولا يعلمون ايه كيفيتها. اهل الزيغ والضلال يتبعون سبب تكون المحكم علشان يأولوا ويدعوا علم ما لا علم لأحد به ويزيغوا في ذلك ويبطلوا الحقائق التي عليه الكتاب والسنة. الأذان حضر يا رب، يسر يا رب، ادعو الله عز وجل بالفهم يا رب، فهمناها يا رب وعلمناها.